قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الطلاب، طلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة، أهلا ومرحبا بكم في مطلع هذه الحلقة السابعة من حلقات شرح مقرر الحديث. كان آخر ما تحدثنا عنه في درس مضى الكلام على الحديث الشاذ والحديث المنكر، وأشرت إشارة سريعة إلى أن بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة بينهما علاقة دقيقة جدا، وهذه العلاقة ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، إذ بينهما تداخل كبير، ومكانها المطولات ولا مكانها المختصرات. كنت أشرت في إشارة سريعة إلى ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن زيادة الثقة من الأمور التي يعني أشكلت على حتى على أهل العلم، حتى على أهل العلم، ولهذا وقع فيها إشكال بين أهل العلم. وممكن أن نلخص يعني زيادة الثقة وعلاقتها بالشاذ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن تقع زيادة الثقة منافية لما رواه الثقات أو الأحفظ، وهذا يسمى الشاذ، وهذا يسمى الشاذ. إذا هذا توافق بين الشاذ وبين زيادة الثقة، وهي تعتبر نوع منه ولا إشكال في ذلك. النوع الآخر وهو ما يسمى بأن تكون الزيادة فيها نوع منافاة، الزيادة يكون فيها نوع منافاة. طيب، وهذه النوع المنافاة هذه تعتبر زيادة شاذة، طيب، كما تقدم. أما النوع الثاني فهو الزيادة التي لا تنافي يعني أصل الحديث، ومن ذلك ما رواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الرزين عن أبي هريرة في غسل إناء سبعا من ولوغ الكلب زاد فليرق. زيادة فليرق هذه ليس فيها منافاة. أما الزيادة التي فيها منافاة فهي كنوع تخصيص عام أو تقييد مطلق، فالصحيح قبولها لكن تقبل بالقرائن، كزيادة ابن سيرين في حديث نفس الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا قال أولاهن، هذا فيه تقييد أن السبع أولاهن تكون بالتراب. على كل حال هذا ما يتعلق بزيادة الثقة، وإنما أشرت إلى إشارة سريعة حتى نصل إلى اليوم درسنا بإذن الله تعالى عن موضوع جديد وهو الحديث المعل، موضوع جديد وهو الحديث المعل. قبل أن أدخل في حديث المعل أريد أن أعرف العلة. العلة في اللغة المرض، العلة في اللغة كما ترون في الشاشة المرض، وأما في الاصطلاح فإنها سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من، لاحظوا، سبب غامض أي خفي ليس ظاهرا يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذا العلة، هذا تعريف العلة. فخرج بهذا القيد اللي في الحديث الصحيح كما تقدم معنا أن الحديث الصحيح مهم جدا، خرج معنا وأن لا يكون معلا أي الحديث الصحيح، خرج بذلك الحديث المعلل الذي نحن بصدد شرحه الآن بإذن الله تعالى. الحديث المعلل أو المعلل يقال فيه يقال معلل ويقال معل، وكلاهما بمعنى واحد. العلة كما تقدم اسم مفعول من أعله إذا أصابه بعلة ومرض أو نحو ذلك. اصطلاحا ما اطلع فيه على علة غامضة تقدح في صحته مع ظهور السلامة منها. الحديث المعل إذن ممكن نعرفه أنه الحديث الذي وجد العلماء فيه علة جعلت يحكمون عليه بالضعف. هذه العلة ليست كسائر العلل التي تقدمت معنا، وإنما هي علة خفية. لو كانت علة ظاهرة لها ألحقناها إما بانقطاع السند أو الطعن في الراوي كما تقدم أنها أكبر سببين يضعف بهما الحديث. لكن هنا علة خفية غامضة قدحت في صحة الحديث، وهو يعني باب غامض جدا لا يكاد يتقنه إلا الحفاظ الكبار وأهل العلم السابقين في هذا العلم الذين يعني قطعوا عمرا طويلا في هذا العلم. ولهذا قد يعرض الحديث الواحد على ثلاثة أربعة، فربما صححه ثلاثة لكن يقف أحد هؤلاء الأربعة على علة فيضعف الحديث بسبب ذلك. فينبغي أن نعرف أن هذا العلم علم جليل وعلم دقيق، ليس كل إنسان يستطيع أن يدخل. ومن هذا المنطلق أحب أنبهكم يا إخوان أن علم الحديث التصحيح التضعيف ليس عبثا، ليس لعبا يلعب فيه طلاب العلم وواحد منهم يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن المسألة في غاية التعقيد، المسألة في غاية التعقيد. قد يحكم يجد الإنسان الإسناد متصل والرواة عدول ثقات والمتن جميل وما إلى ذلك فيظن أن الحديث بذلك صحيح، الواقع لا، الواقع يا إخواني أن توجد أحيانا فيه علة قد تفسد هذا الحديث برمته وكليته. وهذه العلل منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن، وعلل وكل نوع من هذه الأنواع يعني كم يعني لا يستطيع الناس أن نحصيه لا في درس ولا درسين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر من ذلك. وأما علل المتن فهي كثيرة جدا، ولهذا يعني من جمع بين صناعتي الحديث والفقه استطاع أن يعلل المتون بشكل أدق من غيره من علماء الحديث. أيضا أحب أن أنبه إلى أن يعني بعض الناس يحب أن يتكلم يقول والله أهل الحديث لا يعلون بالمتن، هذا غلط. أهل الحديث يعلون بالمتن كثيرا، ولكن قد تخفى بعض العلل النادرة جدا والقليلة على أحدهم لكن لا على جميعهم. ولهذا وجدناهم نقدوا المتون كما نقدوا الأسانيد، ومن آخرهم شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وشيخنا العلامة الشيخ الألباني في علم الحديث. هذا شيء أمر واضح وظاهر، هذا ما يتعلق. إذن العلة سبب، لاحظوا، خفي أو سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. كيف نعرف الحديث المعلم؟ يعني قد يقول قائل يعني هل هو من ضرب من الكهانة، ضرب من السحر، ضرب من الشعوذة؟ يعني كيف تعرف يعني الحديث إسناده صحيح وظاهره وما إلى، كيف يجي واحد يعله؟ هذا السؤال قد طرح قديما على أبي حاتم، وأبو حاتم صاحب العلل المعروف اللي ابنه عبد الرحمن الذي جمع صاحب كتاب الجرح والتعديل. أبو حاتم لما سئل عن هذا الذي تجيبون عليه على أحاديث ضعيفون بالحديث هل هو كهانة هذه؟ فقال لا، وإنما علامة ذلك أن تذهب تسألني وتذهب إلى أبي زرعة وتذهب إلى أبي النوارة وتسألهم، فإن اتفقت إجابتنا فعلمت أن هذا علم لا يقال من قبيل النفس، وإن من قبيل أنه علم حقيقي قائم على الأصول العلمية الدقيقة. ولذلك أشاد المستشرقون الذين هم أعداء الإسلام أشادوا بهذه القدرة الفائقة عند علماء الحديث، حتى قال قائلهم إنه لا يوجد يعني دين من الأديان وجد عند أهله من التدقيق والتحري في صدق الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن من دونهم مثل ما من أهل الإسلام. وهذا من فضل الله عز وجل، يعني الحق كما يقال والحق ما شهدت به الأعداء. فنحن حري بنا أن نهتم ونعتني بهذا العلم لأنه مفخرة لنا، مفخرة لنا في الدنيا وذخر لنا وأجر في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أي حفظها وأداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كل من حفظ السنة، ومن حفظ السنة أن نعتني بتصحيح الأحاديث وتضعيفها. هذا أمر في غاية الأهمية، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف أيضا نحن متأخرون، أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم يعني هذا الحديث أن فيه علة أو ليس فيه علة؟ الغالب أن أفضل طريقة وأحسن طريقة يمكن يعرف بها علل الإسناد خاصة وعلل المتن أيضا في الدرجة الثانية أن تجمع طرق الحديث، أن يخرج الحديث من مصادره كثيرة تجمع، ثم بعد ذلك يحكم عليه من خلال مقارنة روايات الرواة بعضهم مع بعض، فنجد هذا زاد وهذا نقص وهذا يعني غير في اسم الراوي وهذا أقدم وهذا أخر، فعندئذ نعرف أولا الرواة الثقات من غيرهم، ثم بعد ذلك نعرف يعني هل هذا الحديث يعني صحيح أو غير صحيح. ولهذا يقول الإمام من أئمة أهل العلم وهو الإمام علي بن المديني الذي قال عنه البخاري رحمه الله تعالى، يقول ما استصغر البخاري هذا اللي يقول ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرتها عند علي بن المديني. علي بن المديني يقول عن هذا الباب باب العلم العلل، يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. والباب يعني يقصد الباب اللي في الحديث، يعني مثلا في باب مثلا غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، هذا مقصود به الباب. إذا لم يجمع مثلا حديث أبي هريرة ما يمكن نعرف هذا زاد زيادة منافية، هذا زاد زيادة غير منافية، هذا نقص، هذا في راوي أبدى الراوي مكة الراوي، هذا قلب الإسناد، هذا قلب المتن، ما يمكن نعرف. فيكتشف العلل، تكتشف العلل بالطريقة التي ذكرت لكم. هذا ما يتعلق بالحديث المعلق أو العلل. وهذا طيب كتب العلل كثيرة، ولكن أشهرها العلل علل الدارقطني وهو كتاب مطبوع وكبير جدا، وأيضا العلل لعلي بن المديني وهو جزء صغير، وأيضا علل حديث ابن الشهيد، وأيضا علل الترمذي الصغير والكبير، الصغير مطبوع في آخر السنن واللي يسمى الجامع، والكبير الذي مطبع مستقلا. على كل حال إن شاء الله تعالى إذا تقدمت بكم طلب العلم في هذا الباب أو أخذتم دورات متخصصة في الحديث حكم أنكم غير متخصصين في علم الحديث، ستجدون أن هناك بحور لم تخوضوها وستحتاج منكم إلى جهد كبير ويعني تعب شديد حتى تحصلوا في ذلك شيئا يعني مناسب. هذا ما يتعلق بالحديث المعل. أما النوع الآخر وهو النوع الأخير عندنا يعني في الباقي في منهج مقرر المصطلح، هو الحديث المضطرب. الحديث المضطرب لا نزال الآن في الكلام عن الأحاديث الضعيفة. الحديث المضطرب سبب ضعفه هو حديث ضعيف، طبعا سبب ضعفه أنه راجع إلى أن الراوي لم يضبط، الراوي لم يضبط الحديث. لكن ما تعريف المضطرب في اللغة؟ المضطرب في اللغة اسم فاعل من اضطرب الأمر إذا اختل وتناثر نظامه، إذا اختل وتناثر نظامه. يعني ما دام أن الحديث المضطرب روي من أكثر من وجه وذا فإنه يكون بهذا قد اختل نظامه. تعريف في الاصطلاح أيضا ظاهر ما ترونه، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة سواء كان ذلك من راو واحد أو من جمع. يعني يأتيني حديث يروي بعض الرواة عن صحابي والآخرون عن صحابي آخر، وهؤلاء كل واحد منهم واحد يرويه من طريق غير الطريق الأولى، واحد يجعله مرسل والثاني يجعله مرفوع موصول، واحد يجعله موقوف والثاني يجعله مرفوع، يعني لخبطة إشكال، في تناثر في النظام، في خلل. يعني وهذا الخلل لا بد منه شرط. أول شيء أن يروى، يعني هذه شروط، أن يروى من غير وجه، هذا الشرط الأول، أن يروى من غير وجه، يعني لا بد أن يكون الحديث روي من غير وجه. ثانيا أن تكون هذه الأوجه مختلفة، هذا أهم شرط، أن تكون هذه الأوجه مختلفة، لأن الحديث تروى بغير وجه كثيرة، أكثر الحديث رويت من غير وجه لكنها متفقة، لكن هنا لا، الأوجه مختلفة كما سيأتي في التمثيل على الحقيقة. طيب الثالث أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية في القوة، فلو كان بعضها ضعيفا ما نفع، لا بد أن تكون الأوجه هذه قوية في قوة واحدة، ولا مانع أن يكون بعضها يعني يعني أعلى من بعض قليل، لكن كلها في حد المقبول، كلها في وضع القبول لا نستشكلها. فعندئذ نقول إن هذا أن هذا بعد بتحقق الشرط الثلاثة أن هذا حديث مضطرب، روي من أوجه مختلفة، روي من أوجه عدة، هذه الأوجه مختلفة، هذه الأوجه أيضا متساوية في القوة. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت في أي حديث سمي الحديث أيها الإخوة حديثا مضطربا، حديثا مضطربا. دعونا نرى المثال الذي سيظهر أمامكم في الشاشة الآن. طيب وقبل أن أذكره بما أنه ظهر في الشاشة عندكم، إنما الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن. يكون في الإسناد من جهة أن حديث مرفوع ولا حديث موقوف، حديث موصول ولا حديث مرسل، حديث منقطع ولا حديث متصل، وهل مجرة زيادة راوي نقص راوي، تغيير صيغ الأداء، وهذا يضيف طريقة ثانية، هذه كلها تعتبر أوجه مختلفة. ويكون في المتن، وذلك من جهة أن واحد يضيف شيء في المتن وشيء يعني واحد يضيف شيء آخر مغاير لما أضافه الأول، وهذا يقع. ولكن الحقيقة أن الحديث المقترن في الحديث النبوي عموما يعني عدده قليل جدا، وقد بينه أهل العلم وبينوه بيانا واضحا شافيا وصنفوا فيه المصنف. إذن لا يمكن، هذا شرط أساسي عندنا في الحديث المضطرب، أنه يقال مش لكنك ما الشرط الأساسي في الحديث المضطرب حتى نعرفه وتقول هو الحديث هو الذي لا يوصف بهذا إلا إذا لم نتمكن من الترجيح. لاحظوا الآن ما روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة، سواء كان ذلك من راوي واحد أو كذا. والآن سنضيف قيدا مهما طيب على التعريف، وبه نكون قد أنهينا التعريف تعريفا نهائيا. فيكون التعريف لابد أن يكون ولم يترجح شيئا منها، يعني يكون التعريف مرة أخرى حتى تكتبوا معي، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، سواء كان ذلك من راوي واحد أو من جماعة، ولم يمكن الترجيح. ولم يمكن الترجيح. طيب بيقول لي واحد منكم الآن يا شيخ، طيب لو أمكن الترجيح وش نسميه؟ نقول نسميه إيش؟ خلاص نسميه راجح ومرجوح عندنا، نسميه حديث صحيح وحديث ضعيف، حديث موصول حديث مقطوع يعني مرسل، حديث مرفوع حديث موقوف، على حسب. فاللي ترجح عندنا ترجح الموقوف، قلنا الراجح الموقوف والمرفوع ضعيف. ترجح عندنا المرسل، قلنا المرسل صحيح والموصول ضعيف، أو العكس. لكن إذا ترجح شيء انتهى، تخرج من كونه مضطرب إلى كونه نوع آخر من أنواع العلل الأخرى، لا نوع الاضطراب، لا نوع الاضطراب. إذن صار عندي في الاضطراب الشروط الثلاثة ذكرناها سابقا، ويقيد بالشرط الرابع الأخير وأنا ذكرته على سبيل الحيادية، أو جعلته منفصلا وقلت لك تنبيه عليه، وهو أن لا يوصف بهذا إلا إذا كان إيش عدم ولم يمكن الترجيح بين هذه الطرق المتساوية في القوة التي رويت من وجه أو من وجوه مختلفة، سواء كانت من راوي واحد أو من أكثر من راوي. لكن على كل حال الغالب أن الاختلاف والاضطراب يقع على راوي واحد، هذا هو الغالب، ويختلف التلاميذ عليه، يختلف التلاميذ عليه. خلونا نعطيكم المثال. مثاله في الإسناد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال له، أي قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما وإذا الشمس كورت. هذا الحديث رواه الترمذي، حديث عظيم حسنه بعض أهل العلم، بعضهم ضعفه، مسألة خلاف، حديث قديم يعني الخلاف فيه قديم بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن الشيخ الألباني حسن الحديث. أشوف الآن هذا إمام أهل العلم في زمانه، الإمام الذي يعني من جاء بعده عالى عليه في علم العلل حقيقة، الإمام الدارقطني متوفى سنة 385 هجرية، يعني في القرن الرابع الهجري. اسمعوا ماذا يقول. يقول لم يروى هذا الحديث حديث أبي بكر إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. أبي إسحاق السبيعي اختلف عليه على نحو عشرة أوجه اختلفت فيه، يعني رويت عن أبي إسحاق لهذا الحديث. لاحظوا الآن الاختلاف وقع على راوي واحد، وهو من؟ أبو إسحاق السبيعي. الوجه الأول، طيب من رواه عنه مرسل؟ المرسل يعني كيف؟ يعني لم يذكر فيه أبا بكر الصديق، لم يذكر فيه أبا بكر الصديق، وإنما قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من رواه موصولا، أي ذكر فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. الوجه الثالث من جعله من مسند أبي بكر كما هو ظاهر، وبعضهم من جعله من مسند عائشة، يعني جعل حديث عائشة لا حديث أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص كلهم رواة تلاميذ أبي إسحاق السبيعي الآن. طيب هذه الاختلافات لما نظر فيها للعلم نظروا يمنى ويسرى في هذا الطريق وهذا الطريق وجدوا أن الطرق كلهم متساوية في القوة. وعلى هذا أيها الإخوة يكون عندنا الحديث بهذا الشكل، يعني نعتبره مضطربا. لماذا؟ لأن هذه الوجوه المختلفة لا يمكن أن نستطيع أن نصل معها إلى إجابة دقيقة، إلى إجابة دقيقة ونرجح رواية على رواية. الواقع أن الأمر يختلف تماما، ولهذا سمي هذا الحديث مضطربا، لأن الوجوه كلها قوية، الوجوه كلها متساوية في القوة، الوجوه لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. إذن ترتب على ذلك أن يسمى هذا الحديث مضطرب، يعني لا يمكن أن أستطيع أن أضع يعني اعتمادي عليه لوجود هذا الاضطراب الذي فيه. من أهل العلم طبعا كما تقدم معنا من صحح الحديث وقال إنه حديث صحيح، لكن الرواة مختلفون ولا يمكن الترجيح، ولذلك علّه الأئمة المتقدمون وجعلوه في حكم الحديث الضعيف، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما يتعلق بمثال الحديث المضطرب في الإسناد. أما الحديث المضطرب في المتن فهو كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا الحديث رواه الترمذي. هذا الحديث الآن في إثبات أن في المال حق غير الزكاة الواجبة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزكاة المفروضة، أن في حق آخر، إن في المال لحقا سوى الزكاة. طيب ما هو هذا الحق؟ خلاف بين أهل العلم طبعا فيه، يبني مبني على تصحيح الحديث، لكن إشكال أن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر، طيب وروي من وجه آخر، رواه ابن ماجه غير رواية الترمذي أنها رضي الله عنها روي عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الآن حديث يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، وحديث آخر يقول إن في المال لحقا ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن أيهما أقبل؟ أقبل هذا ولا أقبل هذا؟ هذه الوجوه متساوية في القوة، رويت من أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يمكن أن أرجح معها. إذن هذا الحديث عندي لا أستطيع أني أجزم وأعمل به وأقول أن حديث صحيح إطلاقا. فعلى هذا الأساس ينبغي علينا أن نتنبه إلى هذه القضية، ونعلم أن الحديث المضطرب من العلوم الدقيقة التي تحتاجها أهل العلم، ولكن يقفون عندها وقفات طويلة ولا يستطيعون أن يجزمون بشيء إلا إذا يعني تحققوا من جمع الطرق ووجوهها وعدم واستطاعوا يرجحون، عندئذ طيب يكون هنا الحكم على الحديث بأنه مضطرب أو أنه معل أو أنه شاذ أو أنه منكر. ليست المسألة مسألة سهلة يا أخوان، ولا تظنون أن يعني محاضرات يسيرة تدرسون إياها في في في سويعات في المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، أن هذا يكفي أن الإنسان يتصور علم أثنى فيه العلماء حياتهم وعمرهم، جمعوا فيه السنة ونقحوها ودافعوا عنها وذبوا عنها وردوا على أهل الباطل فيها. هذه الجهود ما وصفنا يا أخوة بهذا الشكل، ونحن جالسين على مقاعدنا إلا بمهج بذلت، ويعني أموال أنفقت من أناس لا يملكون إلا القليل من المال، لا يملكون الأموال الطائلة. فحري بنا أيها الإخوة أن نعتني بهذه العلوم وأن نبرزها وأن يعني نكون يعني نحفظ هذا الدين. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اتفق العلماء على أن من حفظ القرآن حفظ السنة، وأنت يا عبد الله إذا حفظ الله بك السنة فإنما تكون أنت أحد الجنود الأخيار الصالحين الذين نصروا هذا الدين وعملوا في حمايته. لعلي يعني أكتفي بهذه الإشارة التي يعني تقدمت، وإلا فالموضوع اللي هو موضوع اللي طرقناه موضوع المضطرب وموضوع المعل، يعني هذه لو درسناها طلاب المتخصصين احتجنا لا يقل عن 10 محاضرات حتى نعطيها أو أكثر، حتى نعطي كل نوع يحتاج 10 محاضرات، يعني 10 ساعات حتى نعطي الموضوع حقه من التحرير والعناية، وإلا فالموضوع طويل وشاق جدا. العلماء صنفوا في الأحاديث المعلة كما تقدم معنا، الدارقطني، ابن المديني، ابن الشهيد، اللي تقدم معنا كثير صنفوا في العلم، كثير صنفوا في العلم، لكن اللي وصلنا بشكل كبير اللي هو علل الدارقطني وعلل الكلام وعلل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. أما المضطرب فلأنه قليل، فالذي صنفه فيه قليل أصلا، ومن أهم الكتب الذي وصلنا وجدناه هو المقترب في بيان المضطرب. المقترب في بيان المضطرب لابن حجر هو كتاب جمع فيه ما قيل في أنه الحديث مضطرب، ولا يلزم من ذلك أن نسلم لهذا الإمام أن كل ما ذكره صحيح يكون مثالا صحيحا، لا، قد يكون مثال غير صحيح، لكن الحافظ رحمه الله نقل الأحاديث التي أراد الإشارة إليها بأنها يعني مضطربة وتكلم عليها أهل العلم. ومن هنا يعني ينبغي علينا العناية والاهتمام بهذه العلوم المهمة، وإن شاء الله تعالى يعني لعلي في الدرس القادم أتكلم معكم على نوعين الأخيرين في مقرر المصطلح في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، وهو الحديث المدرج والحديث الموضوع. أود منكم أيها الإخوة العناية بالتقييد والاهتمام والحرص الدؤوب على أنكم، هذا تعتبر نواة، تعتبر قاعدة، لأنك ثم بعد ذلك تنطلق إلى متن أوسع وتأخذ متون أوسع من هذا المعلومات أردت إياها حتى ينفع الله بك، وتكون إن شاء الله تعالى من طلاب العلم الفائقين الذين يخدمون دينهم. ونسأل الله لنا ولك الأجر والثواب، وأن يجعل ما نقدمه وتسمعه في موازين حسنات الجميع. نسألين الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الجامعة على خير الجزاء، وفي مقدمتهم مدير الجامعة جزاه الله خيرا الذي كان سببا وراء هذا الخير العميم الأسير، نسأل الله أن ينفع به إنه جواد كريم. وختاما نصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة بدون معنى، قاعدة منها في الحقيقة تتمحور في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.